متاع الحياة السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت زيّلنا بينهم وقال شركاؤكم.

الذين آمنوا وكانوا قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ الكبرياء في الأرض وما وقال موسى ربنا ربنا